استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن مكانه فسوف تراني وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على Oh!

سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين فلا تشمت بي الأعداء تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت إن الذين اتخذوا العجل سينالهم